بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 22 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 24 في القصيدة 100. قال المتنبي: إذا صرف النهار الضوء عنهم دجى ليلان ليل والغبار، وإن جنح الظلام جاب عنهم أضاء المشرفية والنهار، يبكي خلفهم دثر بكاه رغاء أو ثؤاج أو يعار، غطى بالغنثر البيداء حتى تحيرت المتالي والعشار، ومروا بالجبات يضم فيها كلا الجيشين من نقع إزار، وجاءوا الصحصحان بلا سروج وقد سقط العمامة والخمار، فأرهقت العذارى مرتفات وأوطئت الأصيبية الصغار، وقد نزح الغوير فلا غوير ولهيا والبيضة والجفار، وليس بغير تدمر مستغاث وتدمر كسمها لهم دمار، أرادوا أن يديروا الرأي فيها فصبحهم برأي لا يدار. إذن قال في البيت 24: إذا صرف النهار الضوء عنهم دجى ليلان ليل والغبار، يعني مر النهار فانصرف فجاء الليل، فلما يجيء الليل قال دجى ليلان، أظلم ليلان. ما هما الليلان؟ ليل الحقيقي والغبار، غبار المعركة. هذا ليل الأولى التي بعد ليلان، هي بدل تفصيل هذا. إيش قال؟ إذا صرف النهار الضوء عنهم دجى ليلان ليل والغبار، فليل التي بعد النقطتين هذه بدل تفصيل. فقال لك يريد ماذا؟ يريد أن يقول، يريد أن يقول أن المعركة استمرت طوال النهار ولم يتوقف القتال، ودخل الليل فلم يعد ليلا واحدا، صار ليلين. الليل الحقيقي اللي هو يعني ذهاب النهار أو ذهاب ضوء الشمس، والليل الناتج عن غبار المعركة الكثيفة الذي غطى كل شيء. يريد أن يقول أن المعركة استمرت زمنا طويلا وأنها كانت شديدة، وأن سيف الدولة لم يرحم هؤلاء الذين شغبوا عليه، فاستمر في قتالهم حتى دخل الليل فصار الليل ليلين. إذن قال: إذا صرف النهار الضوء عنهم دجى ليلان ليل والغبار. ثم قال في البيت 25: وإن جنح الظلام جاب عنهم أضاء المشرفية والنهار. بشيكوا بس، النهار مر ودخل الليل فصار ليلين، ثم استمر القتال في هذه المعركة حتى طلع الصباح، فلما طلع الصباح ما الذي جاءهم بالضوء؟ ضوء الشمس من جهة، وضوء لمعان السيوف من جهة أخرى هي المشرفية. شو قال؟ قال: وإن جنح الظلام، طرف الظلام جاب انزاح عنهم، أضاء المشرفية والنهار، أضاء نهاران، النهار الحقيقي ونهار السيوف. وقال: استمر القتال في البيت اللي قبله، استمر القتال في النهار حتى دخل الليل، فلما دخل الليل صار ليلين، واستمر القتال في الليلين حتى طلع النهار، فلما صار النهار صار نهارين. نهار المشرفية ونهار الشمس، أو النهار الحقيقي ونهار السيوف. المشرفية هي السيوف التي تنسب إلى مشارف الشام، وقال إنها أجود أنواع السيوف. ثم قال في البيت 26: يبكي خلفهم دثر بكاه رغاء أو ثؤاج أو يعار. قال: استمر هذه الفترة الطويلة ما رحمهم سيف الدولة حتى بكت خلفهم دثر. يبكي خلفهم دثر، يبكي يعني يبكي، وطبعا شددها للكثرة والمبالغة، فقال يبكي بدل يبكي أو يبكي. يبكي خلفهم دثر، والدثر المال الكثير. قال إنه المعركة قتلت الرجال وتركت وراءهم النساء والأطفال والأموال والحيوانات، وكلهم مرعوبون، يعني كلهم يبكي. فقال لك: طب هؤلاء البكاء من هم؟ قال: بكاه رغاء، الإبل تبكي خايفة، لم يعد لها أحد يحميها، خايفة من صوت المعركة. رجالها ورعيانها قتلوا على يد جيش سيف الدولة. الرغاء وهو صوت الإبل، رغاء الإبل، أو الثؤاج، والثؤاج كلها طبعا رغاء وثؤاج ويعار، كلها على وزن فعال، وكلها أصوات، أصوات حيوانات. فالرغاء للإبل، والثؤاج للغنم، صياح الغنم، واليعار الشاه، صوت الشاه. فقال لك: أرعبت المعركة ليس الأطفال والنساء فحسب، بل حتى الحيوانات صارت تصيح من الخوف من الرعب الذي تسمعه وتره بأعينها. ثم قال في البيت 27 غطى، غطى يغطو، وإذا ضعفت صارت غطى يغطي، والمعنى واحد، غطى يعني غطى، بالغنثر البيداء حتى تحيرت المتالي والعشار. الغنثر هذه طبعا اختلف فيها الشراح كثيرا جدا، فقال لك ابن جني غطى بالعنثر وليست الغنثر، ففيش نقطة على العين، مش غين، هذه عين، البيداء حتى تحيرت المتالي والعثار، وقال لك العنثر اسم موضع ما، أي لما وصل إليه سيف الدولة حاز أموالهم، غطى بالعنثر البيداء. وروى ابن جني كذلك بالغنثر البيداء حتى تخيرت، مش تحيرت، ها بس خليها تحيرت وتخيرت خليها لأن في الشطر الثاني، بس خلينا في العنثر ولا الغنثر. إذا ابن جني قال بالعنثر، والعنثر اسمه ماء. والمعري قال غطى بالغنثر وليس الغنثر البيداء حتى تحيرت المتالي والعثار، وقال لك الغنثر زي الغنثر أسماء مواضع مياه بس مش بالفتح بالضم. والواحد قال غطى بالعثير البيداء، غطى البيداء بالعثير، إذا كانت بالعين وبالكسر ها صارت مش اسم موضع ماء، صارت العثير معناتها الغبار، لعثيرها بأرجلها، المتلبي بيت المتلبي، لعثيرها بأرجلها يعني نسيت البيت، لكن الغبار العثير. والمعري قال إذن تمام، إذن غطى بالعثير البيداء وحتى تحيرت المتالع. إذن وردت أكثر من مرة، إما العثير بالعين فهي الغبار، وإما الغنثر أو الغنثر أو العنثر، كلها بالروايات الثلاث الأخرى على حسب ما أوردتها قبل قليل هي أسماء لموضع ماء. قال غطى بالغنثر البيداء حتى تحيرت المتالي والعشار. المتالي جمع متلية، وهي الناقة التي يتبعها ولدها، وعند العرب هذه لها قيمة عالية. والعشار جميع عشراء، وهي الناقة التي في الشهر العاشر ربما يقولون ذلك، أو الحامل التي ستلد. والناقة عند العرب عظيمة، فكيف لما تيجي تلد بتجيب شيء جديد كانت عظيمة أيضا. قال تحيرت هؤلاء، المال العظيم اللي عند العرب تحير. شو تحير يعني؟ لما شاف المعركة مش عارف وين يروح. حتى المتالي اللي بتعرف تمشي وراء أمها، يعني المتالي النوق الصغيرة التي تتبع أو تتلو أي تتبع أمها احتارت وين تروح، فقال لك لرهبة الموقف، فهذا مع تحيرت. ابن جني، ابن جني أتوقع الذي رواها تخيرت أو تخيرت، مين رواها تخيرت؟ ابن جني، طبعا ابن جني كما قال المتنبي ابن جني أعلم بشعري مني، قال تخيرت المتالي والعشار. قال لك جيش سيف الدولة ملأ ماء الغنثر وملأ البيداء وهزم جيش الأعداء، فصار أصحابه المنتصرون معه من جيشه يتخيرون ينتقون، يعني وتخيرت المتالي والعشار، صاروا يتخيلون أثمن أنواع النوق ليأخذوها في هذا النصر غنيمة لهم. إذن بيت 27 غطى بالغنثر البيداء حتى تحيرت المتالي والعشار، ثم قال في البيت 28 ومروا بالجبات يضم فيها كلا الجيشين من نقع إزار. تركوا ماء الغنثر على هذه الرواية فذهبوا إلى الجباه، والجباه اسم ماء، يعني القصيدة هذه أو مواضع الماء فيها تدرس جغرافيا، الناس تعرفها، يعني ذاك درس الطلاب جغرافيا درسهم شهر المتنبي، ذاك درس الطلاب أوزان المصادر الدالة على الأصوات درسهم القصيدة هاي، درسهم يعار ورغاء وثؤاج وخشيرة، يجي خوار بدل الزئير إذا زارت. قال ومروا بالجبات يضم فيها كلا الجيشين من نقع إزاره، تب الجيش سيف الدولة ما توقف، ومع أنه استمر القتال طويلة انتصر في هذا الموضع وانتقل بجيشه دون أن يستريح إلى موضع جديد وهو الجباه، يلحق بجيش آخر لقبيلة أخرى من هؤلاء القبائل الذين ثاروا عليه. فقال ومروا بالجبات يضم فيها كلا الجيشين من نقع، النقع الغبار، غبار المعركة، إزار والإزار الثوب، فقال لك شبه الغبار المعركة بالثوب الذي لف الجيشين. ولكن إيش قال نقع؟ كأن مثار النقع، أبو بشار، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. ثم قال في البيت 29 وجاءوا، أو يقصد هنا بنو كعب والذين خرجوا على سيف الدولة، وجاءوا الصحصحان. الصحصحان أيضا موضع، أو يقصد به الصحراء أو الأرض الواسعة الصحصحان. وجاءوا الصحصحان بلا سروج، هربوا فحتى تسرع خيلهم في الهرب أسقطوا السروج لكي تكون خفيفة، فهربوا بدون سروج على الخيل، أو لم يكن معهم وقت ليضعوا السروج على الخيول فهربوا من سرعة خوفا دون أن يضعوا السروج، لأن السروج تحتاج إلى وقت، وهذا الوقت قد يمكن سيف الدولة من رقابهم، فركبوا خيولهم هاربين من دون سروج. وجاءوا الصحصحان بلا سروج وقد سقط العمامة والخمار، أسقطوا كل شيء، إما اختيارا حتى تكون الخيل أسرع، أو رعبا وخوفا وعدم وجود وقت. أشق بعدها وقد سقط العمامة، والعمامة عمامة الرأس للرجل، والخمار الذي تضعه المرأة على وجهها خوفا وفزعا، ما قدر لا يلبس الخمار ولا العمامة، أو لشدة عدوهم وسرعة هروبهم سقطت عماماتهم وخمرهم. وقد سقط العمامة والخمار. ثم قال في البيت 30 فأرهقت العذارى مرتفات وأوطئت الأصيبية الصغار. مين أكلها؟ طبعا هم أكلوها الكبار، النساء الكبيرات يعني النساء المتزوجات، وأيضا الرجال اللي هم يفترض أن يكونوا يدافعوا هربوا وبدون عمامة، يعني تخيل صلع هيك هاربين بسرعة، يعني مشهدية برضو كاركترية يرسمها المتلبي لجيش الفارين من وجه سيف الدولة. بس اللي أكلوها بزيادة اللي هم العذارى والصبية، العذارى النساء الصغيرات، العذارى المرأة التي لم تتزوج جمع عذراء، والأصيبية ها تصغير صبية. طبعا صبية على وزن فعلة هو جمع قلة، ولكن عند العرب يصغرونه على وزنه فيقولون صبية صبية، لكن ربما يعني تجاوز المتلبي أو يعني عند النحاة أكيد هناك رأي نحوي فيها أنه يجوز أن تصغر على صبية على أصيبية. فقال لك الصبية الصغار، أصل صبية تدل على الصغار، فقال لك الأصيبية تصغيرهم يعني لساتهم صغار. طيب كيف شو المشهد؟ قال لك العذارة صار يأخذ البنات الصغار وركبوه مع الخيل وراهم يردفوهم، فأرهقت العذارة مردفات، البنات الصغار يردفوهم وراهم، الأب يردف بنته الصغيرة وراه، بس إيش؟ يشيل الشيل يمسكها مسكك ويرميها على الخيل، فأرهقت أتعبت وممكن إيش ما تستقر الخيل فتسقط. لكن الصغار الأطفال الصغار كانوا برضو يفعلوا معهم نفس الشيء، لكن لسرعة عدو الخيل هم مش ماسكين كويس وصغارهم وأيضا ومش جالسين جلوس المتمكن فوق ظهور الخيل، شوف سير بسقطوا عن الخيل. تخيل المشهد أنت رغضين، فتلاقي شال بنته زتها شال ابنه زته وركض بالخيل هاربا به، فتسقط الطفل الصغير، لما يسقط إيش؟ دوس الخيل، تدوسه الخيل. شو قال؟ وأوطئت الأصيبية الصغار، وأوطئت دهست وطئتها حوافر الخيل، مش لأنهم رموهم، لأنه أولاد صغار فأنت تحطوا على الخيل تهرب فيه بيسقط على الخيل، مش هدي برضو. قالوا أنتوا جنيتوا على أنفسكم، هيك بتخلوا حالكم أمام سيف الدولة، لو لم تخرجوا لما فعل ما فعل ولا ما حدث لكم ما حدث. قالوا فأرهقت العذارى مردفات وأوطئت الأصيبية الصغار. ثم قال في البيت 31 هم هربين ملأوا الغوير، ملأوا يعني القرب بماء الغوير. الغوير اسم ماء برضو، قلنا هذه القصيدة تعج بأسماء أمكنة المياه. قال فنزحوا الماء من الغوير، نزحوا يعني أخذوه سقوا به. قال وقد نزح الغوير فلا غوير ولهيا والبويضة والجفار، يعني شدة عطش منهم ذهبوا في الصحراء. إحنا كان صحراء بادية الشام هذه هاربين فيها، السماوة والبويضة وتدمر بعد قليل ستاتي كلها مناطق في الصحراء، فكانوا يمرون على الماء فيغرفون منه في قربهم، فلما يتركونه يتركونه جافا منزوحا، منزوحا يعني أخذ فيه منه الماء، نزح حمل منه الماء فجف. قال وقد نزح الغوير اللي اسم الموضع الماء فلا غوير، فلم يعد هناك غوير، فلم يعد هناك ماء في هذا المكان. ونهيا برضو أسماء موضع الماء أربعة، غوير ونهيا والبويضة والجفار. وقد نزح الغوير فلا غوير ونهيا والبويضة والجفار، يريد أن يدلل على أنهم لخوفهم أخذوا مياه هذه المواضع، إضافة أنهم دخلوا في الصحراء فعطشوا فشربوا فلم يبقى في مياههم ماء أو في مواضع مواردهم ماء. ثم قال في البيت 32 وليس بغير تدمر مستغاث. قال لك وين نروح وين نهرب إلى أي مكان نلجأ من بطش سيف الدولة إلى أي مكان نهرب من الموت؟ قال لك روح تدمر. أنا في رواية يسمعون حسيسها كتبت فصل تدمر كل شيء بأمر ربها عن سجن تدمر. هون لم أكن يعني قد انتبهت تماما إلى هذا البيت. هذا البيت يأتي في هذا السياق تماما بيت المتربي. قال لك وليس بغير تدمر مستغاث. استغاثوا بتدمر شو صار فيهم؟ وتدمر كاسمها لهم دمار. تدمر من اسمها دمار أصلا، فراحوا على تدمر فدمروا بزيادة، فلحق بهم سيف دولتي فأطبق عليه فدمرهم. وليس بغير تدمر مستغاث وتدمر كاسمها يعني مثل اسمها لهم لهذا الجيش دمار. ثم قال في البيت 33 أرادوا أن يديروا الرأي فيها. لما وصلوا لها إيش قالوا؟ شو نسوي هسا الجيش لحقنا؟ فأرادوا أن يديروا الرأي يعني أدار الرأي يعني تشاوروا فيما بينهم فيما يفعلون في الخطوة القادمة. إيش بس هو عمل؟ ما قدروا ما كانش معهم وقت فقط يفكروا ويتشاوروا فيما بينهم في الخطوة القادمة، فصبحهم أطبق عليهم، جاءهم مثل القدر مثل الموت كما يقول مثل الموت المستعجل. قال فصبحهم برأي لا يدار، يعني جاءهم في وقت لم يستطيعوا فيه إدارة الرأي ولا الاستقرار على رأي يفعلونه، لأنه باغتهم وهم قاعدين بفكروا لسه، يعني دلالة على أنه وصل إليهم بعد هروبهم بفترة قصيرة جدا. قال أرادوا أن يديروا الرأي فيها فصبحهم برأي لا يدار، لم يترك لهم مجالا أن يتشاروا في أمرهم فأوقع بهم. وصبحهم برأي هذا يعني فيه إشارة لقوله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 33 في هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 23 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.